عبد لم يتعشم في الله النور الغفار، حتى لو أذنب مدرارا، حتى لو أخطأ أنهار، فالله الملك الغفار. إلا أن تشرك بالله أو تلحد في ذات الله ينجيك الحكم الغفار. نسألك اللهم بعفوك أن تغفر بجلال الغفار غفرانا خفي الأنقى.